طيب قال رحمه الله: فإذا كان ما يقوله في الإرادة يمكن أن يقال في هذه الصفات لم يتعين التأويل بل يجب تركه، لأنك تسلم من التناقض وتسلم أيضا من تعطيل معنى أسماء الله تعالى وصفاته بلا موجب، فإن صرف القرآن عن ظاهره وحقيقته بغير موجب حرام، ولا يكون الموجب للصرف ما دل عليه عقله، إذ العقول مختلفة، فكل يقول إن عقله دله على خلاف ما يقوله الآخر. معلوم أن الجهمية يقولون عقولنا لا تقبل أن يقال إن لله أسماء وصفات، حتى الأسماء يؤولونها. يأتي المعتزلة فيؤولون يثبتون الأسماء وينفون الصفات، يأتي الأشاعر يقولون بل نثبت ما دل عليه العقل وهي السبع صفات أو الاثنى عشر صفة، على الخلاف بينهم، فالعقول متفاوتة. قال: وهذا الكلام يقال لكل من نفى صفة من صفات الله تعالى لامتناع مسمى ذلك في المخلوق، فإنه لا بد أن يثبت شيئا لله تعالى على خلاف ما يعهده حتى في صفة الوجود، يعني أقل شيء أن يكون مثبتا للوجود، صفة الوجود، فتحاجه عن طريقها. ولهذا ذكرنا في أوائل الكتاب عند الكلام عن الصفات أن شيخ الإسلام كثيرا ما يبحث مسألة الوجود، ليس لأن هناك شكا في وجود الله عند كثير من الناس، لا، الأصل أن هذا أمر فطري، لكن لأنه إذا تقرر وجود الله تستطيع أن تحاج بذلك نفات الصفات أيا كانوا. قال: حتى في صفة الوجود، فإن وجود العبد كما يليق به ووجود الباري تعالى كما يليق به، فوجوده تعالى يستحيل عليه العدم، ووجود المخلوق لا يستحيل عليه العدم. وما سمى الرب نفسه وسمى به وما سمى به الرب نفسه وسمى به مخلوقاته مثل الحي والعليم والقدير، أو سمى به بعض صفاته كالغضب والرضا، وسمى به بعض صفات عباده، فنحن نعقل بقلوبنا معاني هذه الأسماء في حق الله تعالى وأنه حق ثابت موجود، ونعقل أيضا معاني هذه الأسماء في حق المخلوق، ونعقل بين المعنيين قدرا مشتركا. نعم، لابد من هذا، لكن هذا المعنى لا يوجد في الخارج مشتركا، إذ المعنى المشترك الكلي لا يوجد مشتركا إلا في الأذهان. واضح هذا؟ يعني الآن بالنسبة لصفة العلم، الله موصوف بالعلم والعبد يوصف بالعلم، فعلم الله غير علم المخلوق، لكن أصل المعنى الذي نعقله للعلم هو ثابت في حق الله وثابت في حق المخلوق. هذا الاشتراك هل هو شيء في الخارج يشترك فيه الخالق مع المخلوق؟ لا، هذا في الأذهان فقط، أن يقال هذا علم وهذا علم. قال: ولا يوجد في الخارج إلا معينا مختصا فيثبت في كل منهما كما يليق به، بل لو قيل غضب مالك خازن النار وغضب غيره من الملائكة لم يجب أن يكون مماثلا لكيفية غضب الآدميين، لأن الملائكة ليسوا من الأخلاط الأربعة حتى تغلي دماء قلوبهم كما يغلي دم قلب الإنسان عند غضبه، فغضب الله أولى. يقول: الملائكة ليسوا مكونين من الأخلاط الأربعة التي يكون منها الإنسان. عند المتقدمين من أهل الطب أن الجسم، جسم ابن آدم، مكون من مما يسمى بالأخلاط الأربعة أو الأمزجة الأربعة، وهي الدم والبلغم والمرة الصفراء والمرة السوداء. فقال: الملائكة ليسوا مكونين من هذا، فلو قلنا غاضب مالك مثلا على أهل النار، غاضب مالك خازن النار على أهل النار، فهل معنى هذا أنه غلى دمه؟ ما هو مكون من دم أصلا. واضح هذا؟ فإذا عقل هذا، يعني في حق المخلوق مع المخلوق، في غضب المخلوق وغضب المخلوق، وأنهما لا يتماثلان، فكذلك من باب أولى في حق الله عز وجل. قال: وقد نفى الجهم ومن وافقه كل ما وصف الله به نفسه من كلامه ورضاه وغضبه وحبه وبغضه وأسفه ونحو ذلك، وقالوا: إنما هي أمور مخلوقة منفصلة عنه، ليس هو في نفسه متصفا بشيء من ذلك. وعارض هؤلاء من الصفاتية ابن كلاب ومن وافقه، فقالوا: لا يوصف الله بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته أصلا، بل جميع هذه الأمور صفات لازمة لذاته قديمة أزلية، فلا يرضى في وقت دون وقت ولا يغضب في وقت دون وقت. يعني حتى الكافر حال كفره إذا كان مآله إلى الإيمان فهو حال كفره غير مغضوب عليه، بل الله راض عنه، لأن مآله سيكون إلى أنه يؤمن ويموت على الإيمان. والمؤمن الذي هو مؤمن صدقا لكن سيختم له بالكفر والعياذ بالله، هذا حال إيمان مغضوب عليه، هكذا يقولون، وهذا كلام باطل كما سيأتي في بيان في الأدلة. قال كما قال في حديث الشفاعة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، فهذا يدل على أن هذا اليوم حصل غضب لم يكن قد حصل ولن يحصل بعده مثله، فهذا رد على الكلابية. هم ما السبب في يعني نفيهم للصفات الاختيارية كما تقدم معنا؟ ما السبب؟ ها؟ يعني معنى أن الله سيكون محلا للحوادث كما سيأتي سيبين. قال: وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربي، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فيستدل به على أنه يحل رضوانه في وقت دون وقت، وأنه قد يحل رضوانه ثم يسخط، لكن هنا طمأن أهل الجنة أنه إذا أحل عليهم رضوانا سيحل عليهم رضوانا لا يسخط عليهم بعده أبدا. قال: وأنه قد يحل رضوانا ثم يسخط كما يحل السخط ثم يرضى، لكن هؤلاء أي أهل الجنة أحل عليهم رضوانا لا يتعقبه سخط. وهم قالوا يعني الكلابية: وهم قالوا: لا يتكلم إذا شاء، ولا يضحك إذا شاء، ولا يغضب إذا شاء، ولا يرضى إذا شاء، بل إما أن يجعل الرضا والغضب والحب والبغض هو الإرادة، أو يجعلها صفات أخرى، وعلى التقديرين فلا يتعلق شيء من ذلك لا بمشيئته ولا بقدرته، إذ لو تعلقت بذلك لكان محلا للحوادث. فنفى هؤلاء الصفات الفعلية الذاتية بهذا الأصل، كما نفى أولئك الصفات مطلقا بقولهم: ليس محلا للأعراض. فهم مشتركون، هم جميعا الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشاعرة، ماذا مشتركون في أصل، وهو أن الله لا يقوم به ما يكون بإرادته، لا يقوم به ما يكون بإرادته، كلهم متفقون على هذا. ثم بعد ذلك تفاوتوا في التعامل مع الصفات. فانظر مثلا المعتزلة التزموا بأن كلام الله مخلوق، لماذا؟ قالوا: لو قلنا بأنه صفة من صفاته فلا بد أنه سيتكلم بمشيئته وإرادته، واضح؟ فإذا طيب الكلام ثابت، الكلام ثابت، قالوا: إذا نثبته لكن على أنه مخلوق ليس صفة لله. الكلابي والأشاعرة أثبتوه صفة من صفات الله لكن قالوا قديمة ذاتية لا يتكلم بمشيئته. قال: وقد يقال: بل هي أفعال ولا تسمى حوادث، كما سميت تلك صفات ولم تسمى أعراضا. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا المعنى، ولكن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في الصفات في المختصر في مكان واحد، وكذلك الكلام في القدر ونحو ذلك، ولم يعتني فيه بترتيب، ففرق الكلام، ففرق شارح الكلام. وهذا آخر موضع يعني فيه شرح لشيء مما يتعلق بالصفات، هذا آخر المواضع، ما بعده سيأتي معنا مسألة الصحابة وبعض مسائل أشراط الساعة ونحو ذلك. فما يتعلق بالصفات هذا آخر محل له. ما أشار الشارح إلى أنه لو رتب الكلام كما هو مرتب في حديث جبريل، رتبت أصول الدين كما رتبت هناك، وقد فعل بعضهم هذا ورتب شرح الطحاوية على هذه الطريقة، أخرجه مرتبا يعني جعل الإيمان بالله أولا ثم الإيمان بالملائكة والرسل وهكذا. قال: وأحسن ما يرتب عليه كتاب أصول الدين ترتيب جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام حين سأله عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر الحديث. فيبدأ بالكلام على التوحيد والصفات وما يتعلق بذلك، ثم بالكلام على الملائكة، ثم وثم إلى آخره. طيب نكتفي بهذا، وإلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.